أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله. يقول الله تعالى يسألونك أيها النبي يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات هذا مصداق لقوله سبحانه في وصف نبيه يحل لهم الطيبات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيبات ضد الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيبات من المطاعم والمشارب والملابس عام. ولكن السياق في المآكل والذبائح قل أحل لكم الطيبات. وما علمتم من الجوارح وهي كلاب الصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين كلاب الصيد أباح الله لعباده ما تصيده وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فشرط حل ما يصيده الكلب أن يكون معلما مدربا. والكلب المعلم هو الذي إذا أشليته استرسل وتبع الصيد وطرده وإذا زجرته امتنع سيل تبع الأمر أمر صاحبه يأتمر وينتهي. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. هذا تصريح بحل ما أمسكه الكلب. أخذ العلماء من قوله كلوا مما أمسكنا عليكم أن لا يأكل، فإن أكل فما أمسك على سيده على صاحبه إنما أمسك لنفسه. كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لا بد عند إرسال الصيد من ذكر اسم الله. يقول بسم الله ثم يزجر الكلب يأمره به بالطرد واللحوق بالصيد. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم قال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات. وفي هذا تأكيد لما سبق اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. والمراد بالطعام قال المفسرون المراد به الذبائح حل لكم الطعام وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأخذ من هذا حل ذبائح أهل الكتاب أما ذبائح المشركين فلا تحل حتى ولو ذكر المشرك حتى ولو ذكر على ذبيحته اسم الله فإنها لا تحل شرط الزكاة أن يكون المذكي أهلا وهو المسلم أو الكتابي طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نعطيهم نطعمهم من ذبائحنا وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات أيضا حل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب كذلك حل للمؤمنين وأخذ من هذا جواز نكاح الكتابيات لا المشركات الوثنيات لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني المشركات وهنا قال والمحصنات والمراد بالمحصنات قال المفسرون يعني الحرائر العفائف ليس المراد اللاتي سبق له النكاح والزواج لا بل الحرائر العفائف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية ولا يجوز نكاح الفاجرة مطلقا محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم أحسن الله عليك الآن النصارى مشركين هم من قبل مشركين لكن هؤلاء مخصوصون هم من قبل يوم وقت نزول القرآن الله أخبر عنهم أنهم النصارى يقولون إن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم نعم